إلى قدر الله الذي هو السلامة، هو طريق السلامة. ثم قال أضرب لك مثلا، لو هبطت واديا له شعبتان، له جانبان، جانب مخصب وجانب مجدب، فأرأيت إبلك في الجانب المخصب أليس هذا من قدر الله؟ وإذا رأيتها جانب مجدب أليس هذا من قدر الله؟ وعليك أن ترعيها الجانب المخصب وهو بالجانب المجدب، وكله من قدر الله. فبينما هم كذلك جاء عبد الرحمن عوف رضي الله عنه الزهري وهو من العشرة مشوا لهم بجنة أيضا، فقال عندي علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ففرح عمر بذلك والمسلمون، فقال إني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بهذا الوباء في أرض يعني الطاعون فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم بالبلد فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا هو فصل النزاع، هذا هو الفصل، إذا وقع الطاعون وأنت في البلد فلا تخرج فرارا منه، أما إذا خرج الإنسان لحاجة أخرى ليس لقصد الفرار فلا بأس، وأما إذا وقع وأنت خارج البلد فلا تقدم عليه. إذا وقع في الشام أو في مصر أو في أي مكان فلا تقدم عليه، ولكن متى وقع وأنت بالبلد فاصبر على قدر الله أو الأجل مضروبة، ما أحد يتقدم عن أجله ولا يتأخر، كما قال الله تعالى أينما تكون يدركه الموت ولو كنوا في بروج مشيدة. لكن الإسلام أمر بالبعد عن أسباب الهلاك، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالإنسان يأخذ بالأسباب، وما كتب الله ماضي ونافذ لا حيلة فيه، لكنه مأمور بالأسباب التي شرعها الله. وهذا الوباء سنة 17 من الهجرة، وقيل سنة 8 من الهجرة، مات فيه أبو عبيدة رئيس أمير الجيش رضي الله، مات فيه، هم من كان في البلد وتوفي بهذا الطاعون، هو شهادة المؤمن، هذا الوباء شهادة المؤمن، ومات فيه أيضا معاذ بن جبل وجماعة من المسلمين في الشام بهذا الوباء رضي الله عنهم ورحمهم، وفق الله جميعا. السلام عليك الشيخ، هل يقاس على هذا جميع الأمراض مثل الكوليرا مثل الأمراض الباقية؟ إذا وقع في البلد وهو معروف أنه يعني يتعدى من إلى يتأثر به الناس مثل الطعام. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا أعمل في البنك السعودي البريطاني منذ 10 سنوات، والبنك يقدم قروض ربوية، فهل كوني أعمل في بنك ربوي حرام، علما بأنني بحثت عن وظيفة أخرى فلم أجد؟ نعم، لا يجوز لك العمل فيه ما دام بنك ربوي، لا تعمل فيه، والله يرزق عملا آخر أفضل منه. يقول الله سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يجب عليك البعد عن هذا الربا والتوبة مما سلف. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر يقول، نحن الشباب أصدقاء نخاف من الله سبحانه وتعالى، ونستمع أحيانا للعب الورقة، والمهزوم منا عليه إحضار العشاء ونأكله سويا، ولا يوجد أي شرط سوى هذا، فهل يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الورق المصور ما يجوز، لأن التصوير ما يجوز واللعب بالصور ما يجوز، أما إذا كان ورق ليس فيه صور إنما فيه تسلية ولا يمنع من الصلاة ولا يسبب نزاع ولا سب ولا شتم ولا إنما هو راحة فقط فلا يضر، أما إذا كان يسبب مغالبة ونزاع وخصومة أو يضيع أو يشغل عن الصلاة فلا، أي لعب يشغل سواء ورق ولا مقرعه ولا اي اي اي لعب او بالسباق على اقدام او غير ذلك، كل شيء يشغل عن الصلاه او يسبب المشاتمه واللعن والسب والبغضاء لا يجوز، اما اذا كان لا يترتب عليه شيء من ذلك وليس فيه الصور ولا يشغل عن الصلاه فلا باس. على عشاء يا شيخ، العشاء ما يضر، هذا عشاء انسان ينادي اخوانه يعشيهم ولا يغديهم. نعم، الله يحسن عملك. الشورى ملزمة أو معلم؟ المهم أنه لا يشغل عن الصلاة ولا يقع في المحرم. الله يحسن عملك. الشورى ملزمة أو معلمة؟ الشورى لولي الأمر تكون ملزمة أو معلمة؟ وشي الشورى؟ لا ملزم، واجب عليه، الله يقول وأمرهم شورى بينهم ويقول شاورهم الأمر، إذا اشتبهت الأمور يعني. نعم، إذا اشتبهت الأمور، أما إذا كان فيه نص ما يحتاج اشتباه الأمور، لو درى عمر عنه أحد يدرها من عوه ما شاور الناس، واضح الشورى في الأمور المشتبهة. حديث الطاعون حسن الله لكم يدل على إثبات العدوى يا شيخ بإذن الله؟ لا يدل أنها قد تقع لكن مهم لازم العدوى على طريقة الجاهلية، يدل على أن اختلاط المرضى بالأصحاء قد يكون سبب المرض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يريد ممرض على مصح، وقال فر من المجنون فرك من الأسد، الأمراض اللي جرت العادة بأنها تنتقل لا يخالط أهلها من باب ولا تلقوا بأذنها التهلكة، وليست تعدي بطبعها بل بأمر الله وأذنه جل وعلا، فكم من مريض صحي خالط مرضى ولم يصبه شيء، والنبي أكل في بعض الأحيان مع المجنون وقال كل بسم الله ثقة بالله. فالمقصود أن وجود الأمراض التي قد تقرب وعلمها تنتقل أمر النبي بالبعد عنها، لا يريد مبرض على مصر، معناه صاحب الإبل المراض لا يريدها على صاحب الإبل الصحة، هذا له مورد وهذا له مورد، وهكذا في الرمي المجنون في الأمراض التي عرف أنها تنتقل وأنها إذا خالطها الإنسان انتقلت مثل الجرب، صاحب الإبل السليمة لا يحطها مع الجربة. أسأل الله إليك يا شيخ، بالنسبة لفترة الحج أحيانا مثلا يقول تطعم على أساس أنك ما تختلط بناس ما إذا أيام ما هي تطعيم من باب الدواء لا بأس به تطعيم يعني. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من صبها بسبع ثمرات من ثم العجوة لم يضرها سحر ولا سم، هذا مثل التطعيم إذا كان أول الصبح من أسباب السلامة. هذا من جنس التطعيم. نعم. فيها أوراق اليوم فيها صورة فيها شيء يسمى بنت وشيء يسمى ولد. شو أوراقه؟ لا البنات ما يجوز اللعب بها، يجب إتلافها وتمزيقها. والعزيمة صلى الله عليه على تفوز أحد الفريقين في حلم. لا هذا يجتمعون الشخص لو ما فاز أحد يجتمعون إذا جو عنده يلعبون كانوا تعشوا عنده اللي لا يلزمون المهزوم يلزمون لا ما يجوز هذا ما يجوز ما يصلح، هذا معناه لا سبق إلا مع اتخاذ سبق في غير ثلاث يكون منه على القمار أحسن ما يصلح هذا.